بصهي بعثت مع النزيمات تهيا وأودعت النزيمة حديث حب حب قديم كان من يوم القضية دفين بالفادي بحياتي حياتي إذا صال الفناء على سويا تزمزم للحداة بذكر ليلى ليلى وما هي يا فتى بالعامرية فاصبوا ثم اصبوا ثم اصبوا اصبوا ولا قصة بوات العذرية وليست للغواني ولا أغاني أغاني ولا لشهوات الدنيوية ولا للفانيات بأي معنى معنى ولكن للأمور العلوية حقائق من رضايق قد تزامت تزامت بأوج الحضرات العقود زيانا مناظر للنواظر من قلوب قلوب مطهرة زكية نقية وأرواح تطير إلى علاها علاها بأجنحة الغرام المقعدية فتزرع في رياض من جنان جنان وتاوي للقنادل المضيعة فواشوق الفوادي لخير عايش عايش مع الأحباب في الغرف العليا عسى الرب الكريم بمحض فضل فضل يبلغنا فاصله منيا